بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا اليوم تتناول المجرم حسين بك وهو يجوث خلال الديار النجدية. من هو هذا المجرم حسين بك؟ هذا أحد قادة الحملة التركية على الدولة السعودية الأولى. لقبه سرششمة دليلان، يعني قائد الفرسان الكشافة. هو يعمل تحت أمرة إبراهيم باشا لما جاء نجد. فلما هدم إبراهيم باشا الدرعية وخرب بلدان نجد، تركهم عامدا متعمدا في حالة من الفوضى والضياع، لا حاكم يحكمهم ولا دولة تجمعهم، فكثرت الفتن وكثر القتل والسلب والنهب وزادت الفوضى. حتى ظهر مشاري بن سعود أحد أفراد أسرة آل سعود، وقبله كان قد ظهر ابن معمر. كانوا كلهم يحاولون جمع أهل نجد من جديد، راغبين في إنهاء يعني طبعا حالة الفوضى الموجودة. المهم بعد حوادث كثيرة اجتمع الناس على مشاري بن سعود آل سعود. مشاري بن سعود هذا كان مقبوض عليه من قبل الترك أيام حرب الدرعية ومسافرين أهل مصر، لكن مشاري هذا فر من الحراس الترك في منطقة تعرف باسم الحمرة. الحمرة هذه قرى قرية من قرى بدر وإمارة تقريبا الآن في المدينة النبوية، تراها قريبة من وادي الصفرة. المقصود رجع مشاري هذا لنجد بعد أن فر من عساكر الترك. فرح الناس به والتفوا حوله وناصروه. ليه؟ لأن الناس في نجد ملحقاتها يحنون لحكم آل سعود وما يريدون حكام غير آل سعود، فهم جربوا حكم ابن سعود وجربوا حكم غيرهم، فهم ما يريدون غير حكم ابن سعود، لذلك حزنوا أشد الحزن على سقوط حكم دولة آل سعود. في يوم جاء مشاري بن سعود طال به أهل نجد وفرحوا به وقالوا خلاص حكم ابن سعود سيعود من جديد. الحاصل أن الحكومة العثمانية في اسطنبول تضايقت من سماع عودة حكم آل سعود من جديد إلى نجد، خصوصا وأنها علمت أن هناك واحد من أفراد الأسرة السعودية كان مختفيا من العساكر التركية لما طلبوا آل سعود ليرحلوهم إلى مصر. فهرب هذا الرجل من آل سعود واختفى في غار جنوب الرياض، وكان الذي كتم خبر اختفائه من قبيلة العجمان، فخذ من قبيلة العجمان قال لهم يا شامر. فعموا عليه وأغمضوا عن الترك مكانه حتى أنه تزوج منهم. هذا الرجل اللي من آل سعود واللي اختفى في ذلك الغار هو تركي بن عبد الله، تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، جد الأسرة الحاكمة في المملكة اليوم. فلما علمت الحكومة العثمانية بخبره تضايقت أشد المضايقة، ووجهت اللوم والتأنيب لمحمد علي باشا لأنه سمح لابنه إبراهيم باشا أن يرحل من نجد بعد أن هدم الدرعية وتركها دون حامية تركية، حتى استطاع آل سعود أن يعيدوا نفوذهم وحكمهم مرة أخرى، الأولى على يد مشاري والثانية على يد تركي اللي أصبح فيما بعد يعرف بالإمام تركي بن عبد الله. فأمر محمد علي باشا ابنه إبراهيم باشا الذي كان لا يزال في المدينة النبوية أن يرسل حملة عسكرية سريعة إلى نجد ليقضي على انتعاش الحكم السعودي هناك على يد تركي بن عبد الله ومن قبله مشاري. وبالفعل أرسل إبراهيم باشا حملة عسكرية إلى نجد مكونة من 1300 فارس و800 نفر من العساكر المشاة التركية ومعهم عدة مدافع وخبراء مدفعية تركية وغيرهم. من هو اللي يقود هذه الحملة؟ يقودها هذا المجرم المسمى بحسين بك الملقب بسرششمة دليلان قائد فرسان الكشافة. الحاصل اتجهت حملة حسين بك إلى الرياض لأن تركي بن عبد الله هناك، وضرب حسين بك الحصار على الرياض وطال أمد الحصار، فر تركي من الرياض بعد أن يأس، فتمكن حسين بك من دخول الرياض فهدم جدارها بالمدافع التركية التي معه، وروع أهل الرياض بضرب القنابل والقبوس والمدافع رمي متتالي لا يتوقف. وشوف الغدر، لما أعطى حسين بك الأمان لمن كان في قصر الرياض من المحاربين ليستسلموا له فاستسلموا بناء على أمانه الذي أعطاهم له، فغدر بهم وذبحهم عن بكرة أبيهم وقطع رؤوس السعوديين المحاربين بعد أن أمنهم. ثم اتجه حسين بك بحملته نحو الدرعية فحاصرها وضرب من فيها من الأهالي الذين أعادوا بناءها ليعمروها مرة أخرى، فهدم قلعتهم وأحرق بساتينهم وزارعهم التي أعادوا فلاحتها، وهدم بيوت آل سعود التي أعادوا تعميرها، ثم قبض على من فيها من أسرة آل سعود. يقول لك ابن بشر أنه رحلهم إلى مصر ليلحقوا بإخوانهم من آل سعود الذين قد رحلهم من قبل إبراهيم باشا إلى مصر. ثم أخذ حسين بك هذا بعد استيلائه على الرياض أن يقوم بأعمال إرهابية في نجد. حسين بك هذا كان يستهدف من وراء أعمال الإرهابية الوحشية هذه كما يقرره الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه عن محمد علي باشا في جزيرة العرب، يقول لك أنه كان يستهدف من تلك الأعمال الإرهابية أن ينزل الرعب والخوف في قلوب سكان البلدان النجدية فلا يفكروا في الانضواء تحت حكم آل سعود من جديد. فوش سوى حسين بك هذا بأهل نجد؟ يقول لك ابن بشر أنه فرض غرامات فادحة على أهل منفوحة، ثم راح يصادر أموال أهل الرياض، ثم أمر أهل الدرعية الذين كانوا قد نزلوا الرياض أمرهم بالرحيل إلى ثرمدة، وكان عددهم 230 نفس بشرية تقريبا، وأمر عليهم خليل آغا أن يغدر بهم في ثرمدة، وفعلا نفذ خليل آغا أمر حسين بك، فحبس رجالا من قبيلة سبيع وقتلهم كلهم، ثم جمع النساء والرجال والأطفال والشبان والفتيات وحبسهم في مبنى سمي بالحظيرة. يقول ابن بشر عن هذا المبنى أن له باب واحد يدخلون معه ويخرجون منه فقط. ثم أخرجهم هذا خليل آغا في يوم من الأيام، فأمر عساكره التركية أن يطلقوا عليهم الرصاص جميعا وأن يدوسوهم بسنابك خيولهم. شوف، رجال ونساء وشباب وعجائز وفتيات وشبان وأطفال كلهم تدوسهم سنابك خيول العساكر التركية، والله المستعان، جريمة قبيحة. هؤلاء الترك ما يعرفون الرجل من امرأة ولا يعرفون الشايب من الفتى الشاب، أتوا ليعملوا جرائمهم في العرب ويرحلوا. خليل آغا هذا ارتكب مجزرته في ثرمدة، في الوقت نفسه كان حسين بك ينكل بأهل القصيم ويضطهد أهل الزدير والمحمل والوشم. يقول لك ابن بشر وابن عيسى في تواريخهم أن حسين بك هذا فرض ضرائب فادحة عليهم، وكثير من أهل نجد ما استطاع أن يؤدي هذه الضرائب، ومن ذلك أن الرجل من أهل نجد لما ما يقدر على دفع الضريبة يقوم حسين بك يأمر عساكر التركية لتهين هذا الرجل وتضربه، ثم يصادر ما في بيته ويستولي على مزرعته، وأحيانا يغيظ الرجل النجدي فيقوم بحرق نخيله وسرقة محصوله في البستان. ويذكرون لك أن حسين بك هذا أمر عساكره في مرة المرات بسلب ونهب حلي النساء من الذهب والفضة، نساء نجد، وأمرهم كذلك بسرقة ما في مطابخ بيوتهم من الأواني وغيرها. هؤلاء جنود ولصوص وحرامية جايين للسلب والنهب والتدمير والإفساد في بلادنا. ثم يذكر لك ابن بشر وابن عيسى أيضا في تواريخهم أن حسين بك وعساكرهم أعملوا في أهل تلك البلدان النجدية القتل والتعذيب والتنكيل، ومن ذلك أن عساكر الترك كانوا يكوون بطون الرجال النجديين ويصلبون بعضهم على الأعمدة ويأخذون جزءا من الرجال ويضربونهم بالعصي ويتولون رفسهم وركلهم حتى يموت الرجل النجدي من شدة الرفس والركل. ويذكر لك ابن بشر وابن عيسى أن أسرة آل الشيخ كان لها النصيب الوافر من ذلك التعذيب والتنكيل. واسمع هذه، أمر حسين بك عساكره التركية بنبش قبور أهل نجد ليتأكد من هوية أصحاب القبور إن كانوا من المتآمرين مع ترك بن عبد الله وآل سعود أم لا. هذا يعني امتدت أعمال القتل والتعذيب حتى إلى النساء والأطفال وأهل القبور باعتراف قادة محمد علي باشا أنفسهم، وهذا يوثق بوثائق تركية الدكتور خليفة المسعود في رسالة للدكتورة عن الدولة السعودية الثانية والقوى المناوئة، وهذه الرسالة موجودة مطبوعة في إدارة الملك عبد العزيز. المقصود ابن بشر يقول لنا أن أهل الرياض وكثير من أهل القصيم والمحمل والوشم والسدير هربوا وفروا إلى البراري والصحاري والجبال والقفار. هذا يقوله ابن بشر وابن عيسى. يذكرون لك أيضا في تواريخهم أن بعد هذه الحوادث عادت نجد مرة أخرى إلى حالة الفوضى والفتن والحروب الأهلية بين بلدانها وأهلها بسبب جرائم ووحشية حسين بك، لأن حسين بك جاي يؤصل حالة الفوضى حتى ما ينتظم حالة النجد وحتى ما يرجع لهم حكم ابن سعود مرة أخرى، فهو يوصل لهم رسالة، ترى هذا ما سأفعله بكم لو رجعتم حكم آل سعود إلى سدة الحكم. راجع المصادر والمراجع التي ذكرناها خلال الحلقة لتعلم مصداق ما ذكرناه لك. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.